ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وإني لأعتذر من البداية عن بعض هذه الغيابات التي تحصل عن هذا المسجد لأسباب خارجة عن إرادتنا، ولأسباب تعود إلى كثرة الأسفار والرحلات هنا وهناك. عسى الله أن يطفئ نار الفتنة التي تقوم الآن في بلادنا، والتي نخشى كل الخشية من أن يستمر هذا المسلسل الصعب، المسلسل الدموي الذي يغتال فيه المسلم الجزائري أخاه المسلم الجزائري، مما لا يرتضيه دين ولا عقل ولا وطنية ولا إنسانية. وإنما يحصل الآن في بلادنا قد يمتد إلى بلاد أخرى في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، إذا لم نستطع نحن أبناء هذا الوطن أن نساهم بما أوتينا من فهم وبصيرة وحكمة وحب وتآلف للخروج من هذه الأزمة المسلطة على بلادنا. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على المخلصين من جميع الاتجاهات بعزيز، إذا تضافرت الجهود والتقت القلوب وعملت على أن تصفو المساحة التي تجمع بيننا نحن المسلمين كجزائريين وكبشر. لأن الذي يحصل في الجزائر الآن في الحقيقة أصبح أضحوك في العالم. زرت بلادا غربية متعددة الأوطان، وما من قوم أراهم أو أجلس معهم إلا وأجد بعضهم يضحكون، وبعضهم يتحسرون، وبعضهم يتألمون، وبعضهم يبحث عن حل لهذه الأزمة التي قد تصل كما قلت إلى بعض الجهات الأخرى. والمسلم من طبيعته وبطبيعته أنه إذا ما اشتدت الأمور وعسر إيجاد الحلول أن يعود، إذا كان مسلما أن يعود إلى هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الذي يجمع الناس كلهم. غير هذا الكتاب يفرقهم ويمزقهم ولا يسمح لهم بالتآلف ولا التعايش ولا التراحم، وإنما يبقيهم في دوامة من الإعصار الذي سيجني عليهم وعلى الأجيال القادمة. وأيضا إذا لم ينتبه المسلمون هنا في بلادنا إلى ما يجري في العالم من مناورات ومن أنواع الخداع للشعوب العربية والشعوب الإسلامية وللأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية، إذا لم ينتبهوا إلى الأخطار التي تحدق بهم فسيأتيهم دمار، لأن اليد الخفية التي تحرك الصراعات في بلادنا وفي غير بلادنا هي يد، كلام عام، يد أجنبية. لكن ما هي هذه اليد الأجنبية؟ هي اليد التي يمكن أن نعبر عنها بهذا الشكل، اليد اليهودية الصهيونية الماسونية لفروماسون. هم الذين يحركون كل أنواع الصراع، سواء في وطننا العزيز أو في الأوطان الأخرى للبلاد العربية والبلاد الإسلامية. ولعل بعض العناوين البراقة والأسماء الخلابة والشعارات المغرية التي ترتفع مرة هنا ومرة في غير الجزائر هي سبب رئيس في جعل الشعوب تقوم بعملية طحن نفسها، تطحن نفسها ولا تسمح لها من أن تخرج من ظاهرة التخلف والفقر والمرض والجهل إلى رحابة العلم والنور والتقدم والازدهار في الإطار الذي تحفظ فيه الشعوب هويتها وتحافظ من خلالها على شخصيتها، الشخصية والهوية، ديدونديتي، الشخصية والهوية لهذا البلد هي الشخصية الإسلامية. وعندما صعب على الغرب لوكسيدون، عندما صعب على الغرب أن يشوه بشكل مطلق صورة الإسلام والمسلمين، الآن يقوم بدور عظيم من أجل التشويه والطمس والمسخ. ولعلي وأنا أتكلم معكم في دروس سابقة من الآية الكريمة في سورة البقرة، وقد توقفت عند هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا الكلام جرى على مستوى الإصلاح بين زوجين متخاصمين، الرجل والمرأة نتاعهم متخاصمين. يقول لك القرآن الكريم إذا الزوج تعدى أو الزوجة تعدت على حدود الله، على أوامر الله، سماهم ربي تبارك وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. على مستوى أسرة، فما بالك إذا جئت لتأخذ مسألة معينة تتعلق بظاهرة الاعتداء على حدود الله من طرف الغرب، وهو الذي ينسينا نحن الجزائريين، ننساو رغم أنوفنا بسبب العنف المتبادل، ننسى بأن هناك مؤامرة، أعطوني بالكم الآن، هناك مؤامرة أكبر من مؤامرة العنف، القائمة في الجزائر، مؤامرة أكبر من مؤامرة العنف المتبادل في الساحة الجزائرية. هذه المؤامرة تتعلق بموضوع سيجري النقاش والحوار حوله في القاهرة الشهر القادم 5 سبتمبر، على مدى أيام 3-4-5 أيام. هذا المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي تحضره قرابة 120 دولة، طبعا بما فيها الجزائر. وهذا المؤتمر سيتناول مسائل حساسة جدا في المجتمع المسلم، وخصوصا مناقشة مسألة، اسمحوا لي بهذا التعبير لأن دخل في إطار الاعتداء على حدود الله، مسألة التزاوج بين الجنسين أو التزاوج في الجنس الواحد، أنثى تتزوج مع أنثى وذكر يتزوج مع ذكر في قلب القاهرة، في قلب عاصمة البلاد العربية وهي القاهرة، وتحت رعاية الأمم المتحدة. ويحضر المؤتمر أكثر من 20,000، ويحضر هذا المؤتمر أكثر من 500 أو 600 شاب وشابة في القاهرة لمناقشة ما يسمى بالتربية الجنسية السكس، ومناقشة أن الطلاق من الأمور التعبدية لا علاقة لها بالإنسان، يطلق أو ما يطلقش، يقول كلمة إطلاق أو ما يقولش كلمة إطلاق، شيء واحد. ويتناول هذا المؤتمر العلاقة بين الشباب المراهق ما بين 13 سنة إلى 18 سنة، وإعطاء الحرية الكاملة للشبان والشابات يتزوج كما يريد وهي تتزوج كما تريد، ولا علاقة للأولياء ولا للوالدين بهذا الزواج. هذا مؤتمر سيناقش هذه المسائل في القاهرة وبرعاية الأمم المتحدة، وهذا سيكون تتويجا ومقدمة، تتويجا لمؤتمر فيينا النمسا عنده 1-5 شهور وإلا حول حقوق الإنسان، ومؤتمر كوبنهاغن حول التجارة الحرة واللي انعقد جزء منه تاع القات في مراكش منذ شهرين تقريبا، وأيضا مؤتمر سينعقد في بكين عاصمة الصين، والذي توجد فيه الآن لجنة تحضيرية في مدينة عمان عاصمة الأردن لمناقشة كل قضية تتعلق بمسائل إفساد الأسرة، العائلة المحافظة التي فيها الوالدان وفيها الأزواج وفيها الأولاد والأحفاد والذكور والإناث، يصبح لجميع هؤلاء الأفراد في الأسرة الحق الكامل في الخروج عن الطاعة، عن طاعة البيت، فعل ما يشاء. ثم تفرض هذه القرارات على الأنظمة من خلال ما يسمى بمظلة الشرعية الدولية، تفرض. وإذا ما أراد شعب من الشعوب أو دولة من الدول أو حكومة من الحكومات أن يخرج عن قرار الأمم المتحدة، فإن الأمم المتحدة يصبح لها الحق في التدخل عند ذلك الشعب من أجل أن تفصل بعض أجزائه عن بعض. كما هو الشأن الآن من خلال موضوع الحوار القائم في الجزائر، والتلويح والتهديد بموضوع تدويل القضية الجزائرية وتدخل الأجانب للإصلاح بين الجزائريين. وكما حصل في الصومال أن دخلت أمريكا، وكما حصل في البوسنة أن تدخلت الأمم المتحدة، وكما قد يحصل في أفغانستان حاليا بعد التشويه الذي يقوم به القياديون في الجهاد ضد الشيوعيين، تشويه الإسلام وتشويه صورة المسلمين. الآن النظام الدولي والأمم المتحدة تريد أن تبقي ذاك الفساد والاقتتال بين شعب واحد، وتريد الدخول بعد أن تنهار الهياكل الاقتصادية وتنهار الهياكل القاعدية وتفسد الطرقات وتدمر المنجزات وتسقط العمارات وتتهاوى الأبنية. في ذلك الوقت تتدخل الأمم المتحدة من أجل السيطرة على موقع من مواقع الأمة الإسلامية. ورب يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظالم على مستوى العلماء عندما يرون هذا الباطل ويسكتون، وباطل أيضا على مستوى السياسيين المحترفين الذين يرون سيادة وطنهم تمتهن وتشوه ويسكتون ويدعمون ويؤيدون كل إفساد في الأمة، وباطل على مستوى الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين عندما يرون الظلم متفشين ويسكتون، ويرون خطط الأجنبي تنزل إلى بلاد المسلمين ولكنهم لا يبالون. نهاية القرن العشرين كما نلاحظ الآن هي نهاية لا سمح الله، لا سمح الله ولا قدر الله، هي نهاية مأساوية لبلاد المسلمين وللأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين ومنها الجزائر. لأن الذي يدبر الآن هو الوصول إلى مرحلة الاعتراف الكامل بالنظام الصهيوني اليهودي الماسوني الإسرائيلي في فلسطين، والوصول إلى هذه الحالة كما يقول الصهاينة في كتابهم بروتوكولات حكماء صهيون، يقولون لا بد من إنزال الفساد في كل بقعة من بقاع العالم. لازم نفسدوا العالم، نفسدوهم بشغل الشباب بالجنس بالإغراءات بالرذيلة وبالفاحشة وترويج الزنا في بلاد المسلمين، وبتسليط حكام ظالمين جائرين فسقة ظلمة على بلاد المسلمين، وبالوصول إلى مرحلة إثارة النعارات الطائفية والنعارات المذهبية والنعارات العرقية التي طهر الإسلام بلاد المسلمين منها، والنعارات الجهوية التي طهر الإسلام صفوف المسلمين منها، والنعارات الطبقية التي كانت في الجاهلية وخضع عليها الإسلام. كل هذا تعمل من أجله الصهيونية والماسونية من أجل إحيائه مرة أخرى في بلاد المسلمين، والوصول إلى مرحلة أن يقتتل المسلمون فيما بينهم حتى ينسوا عدوهم الحقيقي. والمسلمون كما تلاحظون، البارح وأنا أسمع عن البوسنة بأن حكومة علي عزت بيغوفيتش استطاعت أن تحاصر وتطرد جماعة ادعت بأنها جماعة إسلامية تريد أن تقيم الدولة الإسلامية في إحدى مناطق البوسنة، وهذه الجماعة وضعت نفسها وجها لوجه مع علي عزة بيغوفيتش الذي كان يجاهد أكثر من 30 سنة من أيام تيتو إلى الآن من أجل أن يضمن الحريات للشعب البوسني البوشناق وللشعب الهرسك. طلعت له مجموعة مدفوعة الأجر من أطراف أخرى خارجية حتى من عند اليهود، وعندما حاصرهم علي عزة هربت هذه المجموعة إلى الكرواتيين للصليبيين، وهربت مجموعة أخرى إلى الصربيين بالذات. والغريب في الأمر أن هذه المجموعة تقوم بدور عجيب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يجيوا المسلمين يقتلوهم ويخليوا الصليبيين ويخليوا النصارى الحاقدين ما يقتلوهمش أصحابهم. يعني أشبه ما يكون بواحد القصة سمعتها البارح في التلفزيون الفرنساوي، واحد المجموعة جزائريين اعتقلوا عندما أراد إمام من أئمة باريس أن يلتقي معهم، قال له احنا ما نتلقاوش أنت طاغوت. عندما جاء الأرشوفاك أو الإيفاك الفرنساوي استقبلوه بالترحاب والعناق والتقبيل من اليمين ومن الشمال وقالوا أنت سيدنا. سبحان الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. عيت نحب نفهم هذا الأسلوب اللي راه موجود عند طائفة من المسلمين مازال ما صلوش حل إلا هذا الحل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام. رواه الحديث رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ليعبدوا الصليب أصحابنا وخوتنا، هم كذا يقولوا، واللي يعبدوا رب الأرباب الله تبارك وتعالى. هذاك لا، هذاك ما نتلقى معاه، ما نقعد معاه، ما نحاوروا، ما نجاوروا، ما نناقشوا، ما حتى. فإذن الأمور أصبحت المصطلحات فيها متغيرة. نحن المسلمين مطالبون بالاحتكام إلى شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. شكون ما يحكموك؟ كل الأمة، حاكما ومحكوما، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتعجبت، تعجبت حتى من بعض أبناء الإسلام يقولك حتى هذه المواضيع خليها ما تتكلموش عليها. تكلمي إذا كش ما كاين طهارة، وضوء، التيمم، الحيض، النفاس، أنواع المياه، هذه صحة. أما الأمور اللي راهي راح تدمر الأمة، اللي الآن راهي تدمر الأمة الدمار الذاتي، واللي راهي راح تدمر الأمة مستقبلا بأيدي غيرها وبأيدي المسلمين، هذه يقولك لا ما تتكلمش عليها، هذه خليها لواحد أخرين. راهي نحوش على واحد أخرين، شكون هما؟ مازال ما سطروش. من هو اللي يتكلم على قضايا الأمة، الأمة الإسلامية عموما والشعب الجزائري خصوصا؟ واحد خايف، واحد هربان، واحد جيعان، واحد عريان، واحد يعذبوه، واخر ينحولوا عينيه، والاخر ينحوا اذنيه، والاخر يفتحوا له كرشه، والاخر يقتلوا له مرته، والاخر يقتلوا له وليده، والاخر يقتلوا له عروسته، واحد يخطفوا له عروسته، واحد يديروا له مرته، واحد يديروا له فلوسه، واحد يديروا له كروسته، واحد يحرقوا له تجارته، واحد يحرقوا له محل العمل نتاعه. كل هذا لا لا ما تكلمش على هذا، ما تكلمش لا لا اسكت، تكلم على هذا، لأنه يدخل في إطار الإصلاح، في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا ماشي نقول لك يا ودي نحي قشرة البنان من الطريق. أعظم قشرة الآن تنزلق فيها الأمة هي قشرة العنف، والقشرة اللي أخطر منها هي هذا المؤتمر اللي راح ينعقد في القاهرة في 5 سبتمبر. على بالكم ما تسمعوش بها، احنا مشغولين الغلا، البطاطا غالية واللحم غالي والفلفل غالي والقتيلة كاينة والغابة تنحرق والسخانة بزاف والماء ما عندناش، ما يلحقش غير بالمرة في الأسبوع. صحيح كل هذا موجود، لكن اللي راهو جاي لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، راهو جاي أعظم من هذا كله. لكن راهم حابين ينسيونا باش ما نشوفوش الخطر الكبير، يحطوا لنا غير واحد الخطر صغير قدامنا باش نبقاو نجريو عليه. وهناك خطر أكبر منه قادم جارف مثل الطوفان، كطوفان سيدنا نوح عليه السلام الذي يأتي على الأخضر واليابس. يا إخواننا الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، ولعل رب العزة عندما يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد في القانون، فساد في الدستور، فساد في السياسة، فساد في السيادة الوطنية، فساد في قبول القرارات الخارجية. وإلا ما معنى بالنسبة للجزائر؟ الفرنساويين يظلوا يسبوا فينا ويروحوا لأولادنا المغتربين ويجريوا وراهم ويعذبوا فيهم بالمليح، باللي عنده الحق باللي ما عندهش الحق، اروح حده اكرازه، واحنا ساكتين وكأن شيء لم يقع. معليش هذوك ليزي ميجري، خليه يروح ليزي ميجري، كل واحد يروح يجري دبر راسه. لا، هذه أمتنا، هذه أمتنا راهي تقول لا إله إلا محمد رسول الله، ومن بعدها يتكلم الفرنساويين ويتكلموا على الجزائريين ويدخلوا خنشوشهم في داخلنا. نعم دخلوا نيفهم في داخل، يحشروا نيفهم في مشاكلنا. يا أخي مشاكلنا غسلوها مع بعضنا بعض، نعرفوا بعضنا بعض مليح، ورانا نتكلم في هذا الموضوع حتى نوصلوا للحل. لكن ما نحبوش يا أخويا الرومي اللي البارح بالبريطة تاعو كان يكرازيني في ولادي وفي والدي وفي المجاهدين والمسبلين والفدائيين وفتح المعتقلات والمحتشدات ويضرب في هذه الأمة، نقول له الأول أن يسب فيها ويضرب فيها وأنا سكت عليه. هذا لا يجوز في عرف بلد قدم من الضحايا ومن الشهداء أكثر من مليون من الشهداء رحمة الله عليهم. فيا إخواننا لما نتكلم عما يجري أنا نشوف فيها بالشكل الآتي. إحنا الجزائريين رانا ندمروا في بعضنا بعض، وكل يوم رانا نضعفوا، اللي يقتل منا واللي يقتل منا، رانا يوميا نضعف، ورانا يوميا نشريو في السلاح منا ولا منا، ورانا يوميا نحرقوا في الغابات اللي بقات من ايام الاستعمار، ورانا يوميا نقتلوا في الاطارات نتاعنا، رانا يوميا نقتلوا في الائمة نتاعنا، في علمائنا. إمام يقرئ القرآن الكريم يا عباد الله عمره 50 و 52 سنة يتقتل في مستغاليم في بجاية تنحرق غابة، والناس ساكتين، في جيزة تنحرق، في شلف تنحرق، في باتنا تنحرق، في جبال الأطلس تنحرق، والناس لا يبالون، وهذا الطرف لا يبالي وذاك الطرف لا يبالي. من هو الخاسر؟ من هو الضحية؟ من هو الفيكتيم؟ من هو الضحية في هذا؟ هو مستقبل أبنائنا اللي راهم جايين، مستقبلنا احنا، حاضرنا احنا، هو اللي راهو الآن يفسد. ولهذا ربي يقول فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، هي حدود الله فلا تعتدوها. هذا جانب. الجانب الثاني العدوان اللي هو أكبر مما ذكرناه، هو هذا المخطط الناري الجهنمي اللي راهو جانا عن طريق حقوق الإنسان في فيان، وعن طريق المؤتمر اللي حينقض في بيكا، وعن طريق المؤتمر اللي في كوبنهاغن، وعن طريق مؤتمر القاهرة اللي راهو جاي في 5 سبتمبر، وعن طريق مؤتمرات أخرى ستنعقد ربما في الجزائر ربما في الجهات، وعن طريق مؤتمر مراكش. لأن حتى موضوع الحريات الاقتصادية والتداول التجارة الخارجية واتفاقيات ماستريخت واتفاقات الجات داخلة في الإطار العام الذي ستكون نتائجه السلبية والعكسية والمفسدة. ما هوش الآن، احنا ما نفيقوش بها، احنا العرب تربينا على واحد التربية، ما نحسوش بالنار غير إذا كان لحقت لينا. قبل ما تجي النار قال الصهد راه بعيد ما هوش يلحقنا، حكاية تجحر. قال له النار في بلادكم، قال له تخطي القرية نتاعي، قال له النار في القرية نتاعك، قال له تخطي داري، قال له النار في دارك، قال له تخطي حوايجي حتى كتلحق اللحمه. احنا الآن أصبحنا بهذا الشكل، يعني النار بعيدة خليها، لا، النار في ثيابنا فينا احنا، لأن جميع كل قطرة تاع دم تسيل هي انت مسلمين جزائريين، كل دار تنحرق هي انت جزائريين، كل مدرسة تنحرق هي انتع جزائريين، كل مؤسسة تنحرق هي انتع جزائريين، كل ثانوية تنحرق هي انتع جزائريين. فلماذا الاستمرار في هذا الخط الذي تمليه المصلحة الصهيونية والماسونية في العالم العربي والعالم الإسلامي عموما وفي الشعب الجزائري خصوصا؟ علاش؟ لماذا لا ننتبه إلى الخطر الكبير الوافد إلينا من وراء البحار؟ يا إخواننا، إذا كنت أنا نتكلم في دروس السابقة معكم في الآية اللي تكلم فيها الله تبارك وتعالى لما قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان على مستوى الزوج وزوجة، لأن ربيع الزوج لا يعرف باللي لما تكون المعركة بين الزوجين يقول لك دار الزقع، هذا مثل جزائري، دار الزقع يا تفترق يا تنحرق، دار الزقع يا تفترق. راكم فاهمين واش معنى تفترق يا إخواننا؟ بلادنا فيها الزقع ولا ما فيهاش؟ فيها، يا تفترق يعني كل واحد يقول أنا جهتي، الوهراني قال أنا الوهراني، الشاوي قال أنا الشاوي، القبيلي قال أنا القبيلي، القسنطيني قال أنا القسنطيني، الصحراوي قال أنا الصحراوي، الترقي قال أنا الترقي، لأن الغرب يريد أن لا يتحاور مع جزائر موحدة قوية، يحب يتحاور مع كل طرف فينا. قال أنا ندير 5 ولا 6 دول في الجزائر ومن بعد نتكلم مع 5 ولا 6 رؤساء، أنا ما نتكلمش مع رئيس واحد. فهمتوا المعنى يا إخواننا ولا لا؟ راهم باغيين يوصلوا لهذه الحالة، وإحنا رانا داخلين في هذه الخطة الجهنمية، إحنا رانا داخلين في هذا البلون الشيطاني، هذا بلون شيطاني، وما زال ما ناش فايقين بأن وراءه خطرا دائما سوف يأتي بالثمرة المرة الأولى، الثمرة المرة الأولى، وهي أننا على مستوى عائلة قسنطيني مزوج مع قبيلية، قبيلي مزوج مع وهرانية، تركي مزوج مع مزابية، مزابي مزوج في التل، فالتل مزوج في عين تموشنت ولا في سعيدة ولا معسكر، في معسكر مزوج في بجاية ولا أقبو ولا في جدي عيش، معناه راح نشعلوا النار في بيوتنا لا سمح الله. باغيين باش نشعلوا النار في بيوتنا، باغيين باش كل واحد يولي الإنسان عنده 4 ولا 5 أولاد، زوج أولاد يتبعوا يمهم، زوج أولاد يتبعوا باباهم، أطفال يقول ما تبع لا بابا لا يما، أطفال يقتلوا بعضهم بعض، الزوج والزوجة يقتلوا بعضهم بعض، وبلغني بأن زوجة قتلت زوجها على سرير النوم، بدأ الشر والعياذ بالله، هابدأ. فإلى أين نحن ماضون؟ وربي راه يصرح لنا في الآية الكريمة، راه يقول لنا، راه يقول لنا في الآية غير على مستوى الأسرة، يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تقدم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. احنا ورانا ماشيين، انا سامحوني نتكلم معاكم بقلب مفتوح، احنا الان ورانا ماشيين، هل نخليو هذا المسلسل المحلي يجهز علينا ثم يدمرنا المسلسل الخارجي؟ والمسلسل الخارجي قسماني، قسم عن طريق المؤتمرات لكونغري، قال دير كونغري حول المرأة، دير كونغري حول حقوق الطفل، دير كونغري حول حقوق الأسرة، دير كونغري حول حقوق المراهقين في الزواج، دير كونغريات، وما هي الحقيقة لا كونغران، هي الحقيقة تولي مرض خطير، هذا بالنسبة للمؤتمرات. وإما الجانب الثاني وهو المؤامرات لكومبلو، الآن كاين كثير من الكومبلوات، كثير من المؤامرات الآن من داخل البلاد ومن خارج البلاد ومن بعض البلاد من وراء الحدود، تأتي هذه المؤامرات لا لشيء إلا لأنهم رأوا بأن هذا الشعب يريد أن يعيش عيشة راضية تحت ظلال راية الإسلام. شعبنا يقول نحب نعيش تحت راية الإسلام، وما دام شعبنا يقول نحب نعيش تحت راية الإسلام، الأوروبيين أكثرهم لا يحبون أن يروا إلى جانبهم راية إسلامية، ما يحبوا يشوفوا قدامهم راية إسلامية، يحبوا يشوفوا قدامهم بلاد تقولهم بيعونا السلاح باش ندمروا بعضنا بعض، بيعونا المأكولات باش نعطيكم الدوفيز وحنا نخسروا فلوسنا، بيعونا الكرارس، بيعونا السيمة، بيعونا الدواء، بيعونا الحليب، بيعونا البقر، بيعونا الحشيش، بيعونا البصل، بيعونا الحبوب، بيعونا اللوبيا، بيعونا العدس، بيعونا الحمص، احنا ما نزرعوش وما نخدموش، ومن بعد يا رب ما نصيبوا فينا اللي يقول ربي عز وجل راه سخرنا النصارى باش يبيعونا احنا غير نخلصوا برك وندعوا بالآية القرآنية سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. ربي سخرهم لنا وما يبيعونا احنا عنا غير نعبده. سمعت واحد العالم يوم الأيام وأنا في واحد البلاد قال ربي عز وجل سخرنا النصارى يخدمونا كرارس ويخدمونا ما نريد احنا غير ندفعوا الفلوس ونعبدوا ربي برك. هذا ما كان يعني تعطيل العقل. هذا العقل اللي ربي عز وجل اعطاه لنا راح نعطلوه نكون داني وهنحطوه تحت رجلنا. وربي عز وجل اعطانا قدرة باش نخمو. واذا كشبع عنا عقول وعنا اطارات وعندنا مثقفين واش نديرو؟ قال اصبر تشوف هذه الاطارات وهذا المثقفين نحرشوهم على بعضهم بعض. اليوم قتل عالم وغد وقت الامام وغد وقت الاستاذ وغد وقت الباحث وغد وقت الخبير. هذا خبير في الماليه وهذا خبير في النوويات وهذا خبير في التكنولوجيا وهذا خبير في الصواريخ وهذا خبير في الايكونومي. اقتلهم واللي يسلك افتح له باب. واش هو الباب؟ قال يا ودي نفتح لهم باب باش يهربوا. أنا كنت في أمريكا منذ أسبوع وفي بعض الولايات في أمريكا التقيت مع إطارات جزائرية سامحوني غيروني. قلت سبحان الله بلادنا الجزائرية اللي فيها الخير والخمير حتى ولادنا هربانين من الماريكان يقوي في الماريكان يدي شوية دولارات عنده واحد نتيوعة كاش ماريكانية دبر عليه عنده شوية فليسات حطهم في جيبه ويقول لك يا أخوي أنا كنجي لبلادي أولا لا الدولة وفرت لي وين نعيش ولا الآخرين خلوني نعيش. هذا يقتل فيها يقول لي روح للبيرو ما تحوش تخدم والآخر يقتل فيها بالرصاص أنا لازم عليا نروح لبلاد أخرى. فوجدوا الأمن وجدوا الامن فهو مليح الكلمه هذه يا اخواني الامن لاسيرتي وجدوا لا بي وين وجدوها؟ وجدوها في الماريكان. وانا نتكلم في هذا الموضوع جاتني القصه نتاع صلح الحديبيه اللي يعرف القصه هذه الصلح اللي وقع ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمشركين. وش قلت؟ المشركين يعني بريمير كاتيجوري مع المشركين اصلا وفصلا. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه ما نطلب منكم حتى حاجه ما نطلب مني والو بالحاره اي نتفقوا على 10 سنوات. تبعوني مليح 10 سنوات هدنه. كيفاش يقول الفرنساوي الهدنه؟ يا بات غير ما كاش الكيره هدنه. انت تكون هادن وانا نكون هادن 10 سنوات هدنه. علاش؟ ليأمن الناس باش الناس يكونوا في أمن والناس يكونوا في سلام معذرة والناس يكونوا في تراحم مع بعضهم بعض. ما قال لهم شي أعطيني 10 سنوات باش نأسس دولة إسلامية. تبعوا مليح الكلام. نعطيه 10 سنوات باش يكون الأمن للناس الناس يعيشوا في أمان. والامان باش يكون بالحريات لا ليبرتي خلي الناس حر. سمحوا لي نقول بهذه العبارة. حب يعبد الاصنام اعبد الاصنام. حبيت هو احنا جميعا تعبد ربي اعبد ربي فقط ما تعداش عليا ما تعداش عليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ان يأمن الناس على اموالهم وعلى اعراضهم وعلى ارواحهم. علاش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين واللي قال فيه الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يحب باش الناس يعيشوا في طمئنان في راحة. يحب باش الناس يعيشوا في حالة من التراحم الدرجة راكم تعرفوها أنتم. لما النبي راح للمدينه المنوره عليه الصلاه والسلام كانوا عايشين في المدينه المنوره جماعه من اليهود. تعرفوا هذه ما تعرفوهاش؟ يهود كانوا عايشين في المدينه المنوره. بالاكثر من ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مات كان عنده البوكلي نتاعو الدرع نتاعو كان مخليه رهينه. يا اخي تقولوا الرهينه؟ رهينه عند واحد يهودي. قال له ها هو سلف لي فلوس، اعطى له الرهينه اللي هي الدرع وشد عليه فلوس باش يقضي حاجاته وحاجات الامه. نهار اللي مات عليه الصلاه والسلام الدرع نتاعو كانت مرهونه عند واحد يهودي، معناه ان المسلمين يقدروا يعيشوا معاهم واحد اخرين. كيفاش احنا المسلمين الجزائريين ما نقدروش نعيشوا مع بعضنا بعض؟ حاجه غريبه. حتى وصلنا لدرجة انه لا ماشي ما نعيشوش مع بعضنا بعض، نزيدوا نقتلوا بعضنا بعض، ما كفاش نزيدوا نقتلوا العلماء نتاع بعضنا بعض، ما كفاش نزيدوا نقتلوا اللي يقراوا القرآن في هذه البلاد، ما كفاش نقتلوا المثقفين والإطارات لي كادر. البلاد باش تكون يرحم والديكم، سيدنا محمد لما أسس الدولة أسى بأمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أسى برجال، رجال اللي هما يكونوا لي كادر الدرجة أنه كانوا في الصفوف تاع المدينة جماعة منافقين. جاوا ليه الصحابة قالوا يا رسول الله فلان وفلان وفلان وفلان فلان منافق اقتلهم. قال لهم ما نقتلهم شيء، لأن لو كان نقتلهم يقولوا الناس باللي محمد صلى الله عليه وسلم باللي محمد راه يقتل أصحابه، أنا ما نقتلش أصحابي. راكم تشوفوا كيفاش كان يفعل عليه الصلاة والسلام. احنا يا إخواننا ولعلي أطلت عليكم في هذا الموضوع الحساس والمتعلق بالمؤامرة الكبرى على الأمة، والمؤامرة اللي راهي الآن هي مؤامرة العنف المتبادل في الساحة الجزائرية، واللي نعرفه شوية منه وما نعرفوش جزء واحد آخر، وأصبح الخلاط، سمح لي بهذه العبارة، أصبح الخلاط ما تدريش من هو اللي يفعلها ومن هو اللي يتذكر لها. هذا أمر صعب وخطير، لكن اللي أخطر منه لا سمح الله بعد سنتين ثلاث سنوات أو في نهاية هذا القرن، بقات له 6 سنين ويخلص، أنا في 94، في عام 2000 يخلص هذا القرن، ستشاهدون أخطارا كبيرة في الأمة كلها. فإما أننا نستنكر، واجب علينا نستنكر ونشجب مثل هذه المؤتمرات ونقولوا عندنا سيادتنا، عندنا شخصيتنا، وعندنا ديننا، وعندنا ثوابتنا، وعندنا قيمنا، ما يمكنش نذوبوا في القيم اليهودية ولا النصرانية. كل دين عنده شخصيته، احنا كذلك عندنا شخصيتنا، وإما أننا نذوب في شخصية الآخرين وتصبح السيادة كما نسموها الآن لا سوفرانتي، نظن بالفرنساوية لا سوفرانتي، لا سوفرانتي هذه هي السيادة، واللي ما عندهاش قيمة نولي غير نتكلموا. قال السيادة الوطنية، واش هي السيادة الوطنية؟ عالم يرفرف وانتهى. لا، احنا السيادة الوطنية في شخصيتنا، في هويتنا. بالطريقة هذه نقدر نقوله باللي رانا خرجنا من واحد الدائرة اللي قال فيها ربي عز وجل ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللهم لا تجعلنا ظالمين ولا مظلومين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.